إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. روى الإمام النسائي والترمذي وأحمد والحاكم من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله عز وجل، وأما الأبواب فمحارم الله عز وجل، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله تعالى، وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. وكنا يعني انتهينا في درس الأمس عند الأذكار الموظفة، وأعرضنا إلى شيء من معناها، وأن الذكر هو حياة القلب على الحقيقة. ثم إن الذكر هو عبادة المحبين، الذكر هو عبادة المحبين، فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بذكره كثيرا. ومن علامة المحب أن يذكر من يحب في مواضع الخوف، فإذا ذكر من يحب في مواضع الخوف قوي قلبه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ذكره تبارك وتعالى في مواطن الخوف يعطي القلب طمأنينة، وكل مرضى، كل مرضى النفس في العالم علاجهم في نصف آية في كتاب الله عز وجل، لأن هو المريض النفسي لماذا هو مريض؟ خائف، يخاف من غد، أو يخاف من مجهول، هو ده المرض النفسي. لما بيذهب المريض إلى طبيب نفسي، فهذا الطبيب إن لم يكن مسلما فاهما يمرضه، يمرضه من جهتين: الجهة الأولى أنه أحيانا يدله على المعاصي، يقول له: أنت إفل من إمتى؟ ما حبتش؟ ما لكش بنت كده بترفه عنك؟ تسمعش موسيقى كلاسيك أو حاجات رومانسية كده ولا مش عارفيه الكلام ده؟ يقول له: لا، ما من يوم ما تولدت أنا إفل. يقول: لا، لازم نشوف لك مفتاح او طفاش، لازم تتفتح. تتفتح بايه؟ تتفتح بحاجه زي كده: جرب الحب، قرب لك علاقات مع الجنس الآخر، قرب تسمع موسيقى مش عارفين كلام ده، ده إنما يدله على الهلاك. وكثير بكل أسف من الأطباء النفسانيين هم الناس اللي ما لهمش علاقة بالدين يعني، يدلون المرضى على شيء من هذا. الجانب الآخر الأدوية التي يعطيها للمريض النفسي أو الذي وقع تحت الوسواس القهري. وإحنا النهاردة أنا كنت وعدت بعض الإخوة الذين سألون عن علاج الوسواس القهري أن أذكره إن شاء الله في آخر هذه المحاضرة. الأدوية دي أدوية مخدرة كلها، توصل الإنسان عنده هياج نفسي يكسر الدنيا، كسر الإزاز والكبايات وبتاع والنيش ودخل كله في بعضه، فيروح للطبيب فيديله حبوب فيقعد زي المسطول على الكرسي كده يحدق في الهواء. يوم الجماعة يقول لك الله شوف العلاج جاب النتيجة، بقى هادي وكويس. لا ده مش هادي، ده مسطول. هذا الإنسان أنا أحتاج إلى عقله، هو بيغيب له عقله. طيب ما هو إلى متى يعني هيفضل غائب العقل؟ يعني كل ما يفيق يكسر الدنيا، ده إذن ضيع له حياته، وبعدين بتبقى إدمان بعد كده. لا، الطب النفسي ملخص في نصف آية في كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الطب النفسي كله لا يتجاوز هذه الآية، لأن الاطمئنان عافية القلب، ولا يكون اطمئنان إلا إذا انتهت مشاكلك. يعني لما يكونش عندك مشكلة مالية ولا مشكلة صحية ولا لا لا لا، إذا توكلت على الله عز وجل حق توكله. بس إحنا لم نذق طعم التوكل، مشكلتنا لم نذق طعم التوكل. الذي يتوكل حقا ليست عنده مشكلة. الإنسان الخائف من الرزق يبقى عنده أموال والشيطان يلقي إليه فكرة. كان في أحد إخواني رحمه الله كان من الأغنياء، والكلام ده يعني بتاع 20 سنة ورا كده، كان من الأغنياء، كان رأس ماله في ذلك الوقت حوالي 500,000، وده في ذلك الزمان يعتبر كان مبلغ ضخم جدا يعني. فجأة سيطر عليه فكر أنه سيمرض، وإنه هو حيدخل مستشفى استثماري اللي هو نظام ذبح، الفندقة 60% وممكن تلاقي الطب 40%، وقد تجد فندقة 100% وطب 100%، بس كله بحساب. فلما سيطرت عليه الفكرة، وأصل الوسواس كله عبارة عن فكرة تغزو القلب وأنت لا تدفعها، تستمرئها أو تهمل دفعها، تبتدي تكبر تكبر تتضخم لحد ما أنت تتصور أنه لا يمكن دفعها. فلما سيطرت عليه الفكرة دي، وكمان سيطرت عليه فكرة أنه حيدخل مستشفى استثماري، قال لك دايب على كده 500,000 دول هيكفون شهر واحد. قال طب أنا أعمل إيه؟ وابتدى يعيش المشكلة كما لو كانت وقعت، ودخل في طور نفسي يعني ظللنا معه فترة طويلة بيعني مجهود كبير لحد ما بدأ يتخلص من الفكرة دي. طب ده هو ده، ما هو ده عمل الشيطان. قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر، كل واحد على حسب مذهبه يعد الفقر. المهم يعد الفقر بأني مذهب زي ما تيجي معاه، هو شاف السكة دي لقلبك يمشي فيه، دي مش نفع يشوف سكة تانية. المهم المحصلة أنها يعدكم الفقر. فالإنسان إذا علم أنه مرزوق، مش مرزوق، لا مرزوق يعني إيه؟ يعني يقول لك فلان كويس، يقول حي يرزق، لا يرزق، يرزق يعني إيه؟ الكوارث نزل على دماغه من الرزق وهي المصيبة، لا حي يرزق وليس يرزق، ماشي. فأنا أعلم أن الله عز وجل خلقني قدر لي رزقا لا بد أن يصلني، لازم هيوصلني. بأي سبيل ما أعرفش، لكن أنا معتقد أن الله عز وجل لن يضيعني. العلماء زي البخاري وغيره دخل قصة صاحب الخشبة في باب الكفالة، الكفالة، كتاب الكفالة، وذكر ده أول حديث في الكتاب. قصة الخشبة دي أنا يعني سأذكرها موجزة، وهدي هامش عليها كده مهم عشان أصحح بعض الخطأ عند بعض الناس بمناسبة ذكر هذا الحديث. لتنظر لما تكفل الله عز وجل به كيف كان تصرفه. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث أبي هريرة عند البخاري وأحمد وغيرهما، تسلف رجل من بني إسرائيل من رجل 1000 دينار، راح يستلف منه 1000 دينار، قال له ائتني بشهيد، قال له كفى بالله شهيدا، قال له ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيل، قال له صدقت لا أريد غير هذا، وأعطاه 1000 دينار بلا مستند، لكن بيالة ولا شيك ولا وصل أمانة ولا الكلام إلا إيه، كفى بالله كفيلة، كفى بالله شهيدة، قال له صدقت لا أريد غير هذا. أخذ الرجل 1000 دينار ونزل في البحر يتاجر إلى موعد الأجل المعلوم، اتفقوا بعد سنة مثلا، بعد شهرين، بعد 3، زي ما ضربوا موعد مع بعض. في اليوم اللي المفروض الراجل يسدد الدين فيه هبت ريح عاصف، وكان بين الدائن والمدين بحر، توقفت حركة الملاحة، والراجل واقف بال1000 دينار علشان يركب مركب ويروح لصاحبه، وصاحب الدين واقف على الشط الثاني مستني صاحبه على حسب ما متفقين. توقفت حركة الملاحة، قلت لكم، والدنيا اتقطعت. الرجل المدين اللي معاه 1000 دينار قال يا رب جعلتك كفيلا وشهيدا، هيقول علي ايه، كلته يعني، خدعته بك، قلت له بس كفى بالله شهيدا وكفيلا، ويظن بي السوء ان انا كلت المال والكلام ده هو. والراجل على الايه التاني، صاحب الفلوس على الشاطئ التاني، يقول للناس ما شفتوش فلان، يقول اه شفناه موجود يعني، لا ما جاش يعني. فقال رب جعلتك كفيلا وشهيدا، اعطيته المال بك، ده بيقول ايه وده بيقول ايه. المهم الرجل المدين يعمل ايه، خلاص ما فقد الاسباب اهو، كنت اتكلم عن التفويض والكلام ده، والعلماء من يقول التوكل اعلى من التفويض، من يقول لا التفويض اعلى. قلت لكم انا في امبارح يعني ان مش هندخل في تحقيق المسألة لانها عايزة وقت، تحتاج وقتا طويلا، لكن البخاري حطه في كتاب الكفالة، كتاب ايه، الكفالة. فما لقاش حاجة يعملها، جاب خشبة قعد ايه يعمل تجويف في الخشبة دي، وكتب كتابا منه إلى صاحبه، قال له أنا يعني أخذت المال وجعلت الله وكيلا وشهيدا ولم أجد مركبا، وحط الكتاب في الإيه، وهذا مالك، وحط ال1000 دينار في الكيس، والكتاب اللي كتبه لصاحبه في الكيس، وحطه في الإيه النقرة بقى اللي عملها التجويف اللي عمل في الخشبة دي، وزجج عليها، زجج عليها يعني إيه مسمرها، إدى مسمارين كده وبتاع عشان. ثم رفع بصره إلى السماء وقال رب جعلتك كفيلا وشهيدا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه، ورمى الخشبة في البحر. دي بقى خشبة، السفينة بقى اللي قد كده بتبقى على الموج عاملة زي الريش، فتصور خشبة زي دي قد كده البحر يبلعها. الراجل التاني واقف، إنا لله وإنا إليه راجعون، عليه العوض، حسبي الله ونعم الوكيل، كل الفلوس وهرب بتاع الكلام ده، الشيطان شغال معاه في وحدين. فجأة فلقى كده خشباية واقفة عمالة تتأرجح الماء، لا بتروح يمين ولا شمال، واقفة في مكانها وتطلع وتنزل مع الماء. فلما يأس قال يعني لا فلوس ولا دفى، أخذ الخشبة دي أدفى بيها أنا وعيالي في البرد القارس ده. خذ الخشبة وتناولها، ولما وصل للبيت بقى كاسف البال حزينا، هات يا ابن الشكوش والأدوم، ضرب الإيه الخشباية، قامت نازلة الإيه السرة، فتح السرة لقى الإيه الكتاب من صاحبه، انا ما عجزت ان اجد مركبا ومش عارف ايه الكلام ده، وهذا ايه وهذا مالك كل ده. والراجل برضو المدين يلتمس مركبا، لان ما ينفعش ان احنا نسدد الديون بكده، تقول له انا الفلوس بتاعتك بعتها لك مع الحمامه، ما عدتش الحمامه عليك ولا مش عارف ايه الكلام ده، ها لا، زي ما انت خدت يدا بيد ترد يدا بيد، مش حاجه اسمها ايه بعتلك مش عارف مع مين ولا مع الريح ولا لا، ده لجأ إلى يعني حالة إيمانية اعترته وأراد أن لا يساء الظن به. أخبث الناس من جعل الله عز وجل تكئة يتأكل بها وهو كاذب. أخبث الناس يدي الأيمان الغلاظ عشان يأكله ويجعل الله جنة أو يجعل يمينه جنة. لا، شوف عيسى عليه السلام والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق. الحديث بيقول ايه؟ رأى بعينيه يعني. فقال له أتسرق؟ قال والله ما سرقت. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. حتى لا يحنث في هذا الاسم العظيم الذي به قامت السماوات والأرض، ما يبقاش هين عليك لدرجة انك انت تاكل مال خايب ملوش قيمة وتجعل يمين الله جنة. قال آمنت بالله وكذبت بصري. رجل كل اللي يهمه في الموضوع ألا يظن صاحبه أنه جعل الله جنة بينه وبين حتى يأكل ماله، فلجأ إلى هذه المسألة الإيمانية. فالحقوق ما ينفعش ترجع بالنظام ده، فيبقى إذن هو مطالب بإيه؟ بسداد المال. أخذ 1000 دينار أخرى مع 1000 دينار أخرى واقف على الشط يستنى إيه؟ المركب. الدنيا هدأت والأمواج هدأت وبدأت حركة الملاحة تمشي كده، ركب سفينة وقام رايح لصاحبه وقال هذا مالك جزاك الله خيرا، والله ما منعني أن آتيك في الموعد إلا أن هذا أول مركب أجده. وهو صادق، ما فيش مركب قبل كده. فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا؟ قال سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب. برضو مرضاش يقول إنه رمى ليلي لحتة ورع دي، طالما ما اتكشفتش سيبها متغطية. ليه؟ لأن ممكن العمل يحبط، تحب بقى أن الناس يعرفوا بتاع، خليه طالما مش حد عارف خليه. قال أقول لك هذا أول مركب. فقال له ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك. شوف في صحيح ابن حبان من طريق آخر لأبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث يقول أبو هريرة فلقد رأيتنا نتمارى، نتجادل يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعالى أصواتنا أيهما آمن من صاحبه. الذي ألقى بالخشبة في البحر متوكلا توكلا صحيحا على الله عز وجل أو مفوضا، أم الذي لم يجحد المال؟ ما كان ممكن يقول ما خدش حاجة، هات اتأخرت عليا كان زماني قلبت المال دورة ولا دورتين وبتاعه وجبت لي هامش ربح ولا مش عارف ايه. وبعدين قال له أدى عنك وكيلك ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك. الحشية اللي أنا عايز أعملها على الحديث ده بمناسبة أن أنا قلت أن البخاري وضعه في أول كتاب الكفالة، كتير من الناس بيحبوا يكفلوا يتامى. ليه؟ لأن ثبوت الحديث الأجر الصحيح كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. السبابة اللي إيه؟ اللي هي دي اسمها السبابة. ليه؟ لأن الناس في الجاهلية، العرف الجاهلية، كان إذا أراد أحدهم أن يسب الآخر أشار إليه بليه؟ بدي السبابة. بعض علماء المسلمين قال لك نسميها السباحة، السباحة بدل السبابة عشان في التسبيح والكلام ده بتحركها وكده، لكن السبابة هي التي كان الرجل يشير بها إلى الرجل إذا أراد أن يسبه فقيل لا السبابة الأجهاد. السبابة والوسط، أنا وكافر اليتيم كهاتين. الكفالة بقى إنك أنت تدفع مبلغ؟ لا، مش دي الكفالة. اللي أنا عايز أصححه أن من أراد أن يكفل يتيما فلا بد أن يكون عوضا عن والده الذي مات. قصة مش قصة فلوس، قصة رعاية نفسية. بس دي هتعمل لنا مشكلة، أنك أنت عشان تقوم بالدور ده لابد أن تتزوج أم اليتيم. أظن مشكلة، ها كده هيتقفل باب الكفالة. لا، أنا عايز أقول لا يعني المال مش هو الكفالة الكاملة اللي ممكن تصل بها إلى هذا الأجر العظيم. يبقى كتفك في كتف النبي حاجة بسيطة، هترمي قرشين ويبقى تصل لهذا الأجر الكبير؟ لا، مش كده. الأموال جزء من الكفالة، جزء من الكفالة، بس مش هي الكفالة التي تعطيك هذا الأجر. تبقى كده ما تجيش بمبلغ. لكن اليتيم، انت لما بتكون تتزوج ام اليتيم بتقدر ترعى الولد، خلاص بيبقى زي ابنك بالضبط، تقدر ترعاه نفسيا وماليا وتراقبه وتربيه شيئا فشيئا فشيئا، تكبره على الاخلاق والدين والى اخره، كم يبديل ايه، يبديل الكفاله. ها، ولذلك كفل الله عز وجل، او تكفل الله عز وجل الخشبه، تكفل بالخشبه فحفظها. ده البخاري عمل الكفالة عشان كده، عمل الكفالة. فأنا عايز أقول، نرجع بقى للكلام الأول ونقول إن أي إنسان عنده نوع من الاضطراب النفسي، حله أن يثق بربه. ده حله. ما تقوليش ده كلام، كلام لكنه حق. انت مش قادر تعمله، طوع نفسك تعمله، زي ما بتحرم نفسك اذا كنت مريضا من ألذ الاكلات لاجل ان تبرأ، لابد ان تحقق التوكل تحقيقا صحيحا. طب النفس كله مختصر في هذه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا لن أضيع وهو كفيلي، لن أفتقر وهو كفيلي. يعني أنت بتقرأ الآية: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد. الآية دي أنت بتقراها كده، لكن أنت عارف تحتها معنى كبير، وأنا هذكر لك آية كمان، لأن لو ذكرت الآية الثانية جايز تعرف تربط بينهم على طول. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حيثما وجدت صفة الحلم اعلم أن العبد مستحق للعقوبة. منين ما تلاقي صفة الحلم اعلم أن العبد مستحق للعقوبة. طب العقوبة اللي العبد ارتكبها في الآية دي ايه؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. مش عارف الهدوء بسبح ازاي، ولا مش عارف بسبح ازاي والكلام. طب انه كان حليما على ايه مما مر؟ على اننا لا نفقه التسبيح، على اننا لم نسبح. طب مغبة ترك التسبيح ايه؟ السنة بتنفع هنا بقى. عشان كده بقولك الذي ينظر في كتاب الله عز وجل اذا كان عالما بالسنة تفسيره يصدع القلب على طول، ما بيبقاش مجرد كلام أبدا. السنة دي روح بيان القرآن، وإحنا بنتكلم بقى على القرآن، لأن هو القرآن اللي القائد اللي على إيه؟ اللي على رأس الصراط. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح. ما كانش كفاية وتوكل على الحي وسبح؟ ما هو الله عز وجل لا يموت، إنما يموت من خلقه، الإنس والجن يموتون، أما الله عز وجل فحي لا يموت. قال لك الحي، صفة الحي صفة مشتركة بين العبد وربه، كل بحسبه. فالله عز وجل حي وحياته كذاته، خلاص. وأنت حي، يبقى الله حي وأنت حي، والله لا يموت وأنت تموت. فيبقى لا يموت دي فيها نوع من تطمين العبد أنه طالما أنه حي فهو مكفول. لو تصورنا مثلا، ولله المثل الأعلى، في واحد من الناس من أكرم الناس، لا تقول لي معن ابن زائدة ولا هنطلع لفوق، ما تقول لي بقى لا جعفر ابن أبي طالب ولا لا، ما واحد ما جابتوش ولاد، منين ما تروح قبل ما تاخد نفسك وتقول له أنا عايز كذا يوم مالي جيبك فلوس، ما ذهبت إليه قط إلا وأغناك. أكبر مصيبة تصيبك أن يموت، هتروح لمين؟ ما هو ده بقى اللي كفيك وده اللي رفع عنك والكلام ده. فأنت تدعو له بطول العمر من قلبك، ليه؟ لأنه هو كافيك. طيب إذا كنت انت وصلت مع عبد إلى هذا، فالله عز وجل حي لا يموت، الآن من إيه؟ إيه اللي مقلقك يعني؟ طيب انت عايز تستدلي بالرزق، قال لك وسبح بحمده. ايه الدلاله في كده؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الامام احمد وفي كتاب الادب المفرد الامام البخاري ايضا، وحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لما حضرت نوحا الوفاه دعا ابنه او ابنيه، روايتان يعني، فقال اني قاص او قاصر عليكما الوصية أو عليك الوصية، يعني منين ما يكون هما الاثنين يبقى تثني أو واحد يبقى تفرد، يعني آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. آمركما بلا إله إلا الله. أنا عايز أجيب محل الشاهد عشان ما طولش في الكلام. وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. يبقى إذن إنه كان حليما غفورا، يبقى أنا وإنت ما نستهلش الأكل لأن الجماد يسبح وإحنا لا نسبح. إنه كان حليما على إيه بقى؟ أنه يرزقك بغير استحقاق منك. ليه؟ لأنه ترك التسبيح. عشان كده ذكر الله عز وجل التسبيح بعد الايه؟ وتوكل، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبح ليه؟ لانها سبحان الله والحمد صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. يبقى الانسان اذا يعني حقق بقى التوكل تحقيقا صحيحا، وهذا طبعا لا يتاتى ابدا بالكلام فقط انما بالممارسه. انت ما مرش في حياتك كده مواقف اتزنقت فيها وكنت هتضيع ثم أنجاك الله؟ اذكر الكلام مر بي الموقف فلاني والموقف فلاني وعافاني الله عز وجل، دعوت الله فنجاني. فلماذا لا ينجيك؟ أنجاك ينجيك. يبقى نرجع ونقول بقى الأمراض النفسية كلها سببها اضطراب القلب، فإذا ابتعد القلب عن الله عز وجل ولم يكن ذاكرا له بدأ يدب الخلل إليه. عشان كده قلنا الأذكار الموظفة كلها إنما هي حياة القلب، فكل واحد منكم بقى يجيب الأذكار الصحيحة ويحفظها زي القرآن ويبتدي يلهج بها، يلهج على طول منين ما يخرج من البيت، يدخل البيت يشوف الرعد، يشوف البر، يشوف مبتلى، يشوف يبص في المرايا، يشوف الريح بتاع الكلام ده على طول. كل يعني حاجة في الكون لها ذكر، يبقى أنت إيه؟ لا تزال ذاكرا، كما قال هذا الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني بوصية قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الذكر هو عافية القلب، وذكرنا أن هذا القلب له أعداء كثر، كل الأعداء يتقاتلون على لأجل هذا القلب، يبقى بقاء قلبك سليما هو دلالة على وصولك إلى نهاية الشوط سالما. الصراط المستقيم الذي ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الإسلام آخره الجنة والله يدعو إلى دار السلام كما ورد في بعض طرق الحديث، يبقى آخره الجنة. أنت ماشي بقى حياتك بتدب بالأخطار. طيب وانت ماشي في ما بين السورين دول هناك أفكار متعددة، الأفكار دي بحجم 73 فرقة التي وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. أنا عايز أسألك سؤالا وأجب بينك وبين نفسك بصدق، تعرف تفرق ما بين أي فرقة والتانية؟ أكثر الناس لا يعرفون. طب تعرف ما عليه اليوم أنا وأصحابي في باب الاعتقاد، في باب السلوك، في باب الفقه؟ أكثر الناس لا يعرفون. وتبغي النجاة إزاي؟ أنا أمثل لك بقى المحنة دي شكلها إيه. كل فرقة باب، فأنت قدامك 73 بابا، وعلى كل باب رجل يدعو إليه، والناس ماشية بقى عمال كل، وده باب أخرته يا جنة يا نار، مش لعب يعني حاجة مش بسيطة يعني. فأنت بقى ماشي تدور على الباب، على الباب اللي تدخل منه. ده باب واقف عليه واحد لسانه بليغ، حججه مرتبة، وانت فاضي، اللي هيدخل ودنك هو ده اللي هتدخل بابه. قد يكون على باب هؤلاء المبطلين أناس أوتوا من قوة الحجة ونصاعة البيان ما يخلب قلبك. إيش ضمنك بقى؟ يعني في واحد بلغ من بلاغته وكان ألثغ، يقول عره يه، وهذا معدود من العيب عند العرب أن يكون المرء ألثغ، فكان بيتكلم يفضل يتكلم بالساعة كده ورا بعض ورا بعض، ما يجيبش كلمة فيها حرف ر أبدا، وما يقعدش يفكر ولا كده. واحد مرة قال له إيه؟ قال له قول كده أمر الأمير بحفر بئر. يعني حاطط في كل كلمة مصيب مطب. أمر الأمير بحفر بئر، قال أوعز القائد أن يقلب قليب على طول. يعني بقول له، فلما يكون واحد لما يكون بيتكلم ما يجيبش حرف ره وكده لسانه هادر، ده شوف بقى ده بقى لما يقعد يتكلم ولا. فأنت دلوقتي أنت كرجل طالب للهدى في محنة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال كما في حديث أبي هريرة عند النسائي وأبي داود وغيرهما: إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم. والوالد من أشفق الناس على ولده، ما سبلكش علامة الباب الوحيد مبهمة، بل بينها لك، علشان وانت بتلف على أبواب ما تدخلش غلط. وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، فالمفروض تخاف إلا واحدة ما سكتش النبي عليه الصلاة والسلام عشان أنت تجتهد بقى وتقعد تدور والكلام ده. لا، ما هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. هل اعتقادك الآن كما كان عليه الصحابة؟ لا، ده 73 فرقة ضربت بأطنابها في ديار المسلمين. أقربها مثلا لما تسأل أي واحد من العام أين الله؟ يقولك في كل مكان. غلط، الله عز وجل ليس في كل مكان. إنما الله في السماء وعلمه في كل مكان. هذه الإجابة الصحيحة. العلماء قالوا لو كان في كل مكان وتعالى الله عن ذلك لكان موجودا في الحشوش وموجود في المستنقعات، ما هو في كل مكان، كل دي من صيغ العموم، وكان موجودا في بطن السبع وفي مش عارف ايه وفي ايه، عملوا شوية إلزامات كده لكلمة في كل مكان. لا، الله عز وجل في السماء. وحديث معاذ بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما صك الجارية وضربها لما أتى الذئب فعاد على الغنم وأخذ غنماية فصكها، ضربها على وشها، طبعا الضرب على الوش حرام، الضرب على الوجه حرام، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قاتل أحدكم فلا يضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يبقى ضرب الوجه حرام. فلما ضربها معاذ بن حكم السلمي رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى الذئب فعدى على غنم وأخذ غنمة وأنا رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون، فسككتها، فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وعظم أن يضرب الوجه. فعلى طول بادر معاذ بن حكم السلمي قال يا رسول الله أفلا أعتقها كفارة هذا يعني الضربة دي، أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فجاءت الجارية فقال لها يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. لا، قم بقى جماعة بقى من أهل البدع وقال لك لا يجوز أن يقال أين الله، السؤال غلط، لأن الله عز وجل لا يحده زمان ولا مكان وهو أوسع من السماوات وأعظم من العرش والكلام ده، قعدوا يشقشقوا في المسألة، حتى أن بعض هؤلاء كان في حضرة أحد الأمراء السنة فسألهم أين الله، فواحد قال له لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا جنوب ولا وراء ولا أمام ولا داخل العالم ولا خارجه. فالأمير بالسليقة كده قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، أمال فين؟ لا، الله في السماء بنص القرآن. أأمنتم من في السماء؟ يجي المبتدع يقول لك من في السماء؟ الملائكة. ويجوا على حديث معاذ بن الحكم السلمي يقول لك لا، الجارية كانت جارية خرساء، والطريق الذي ورد فيه أن الجارية خرساء طريق منكر لا يصح، وأصح طرق الحديث ما رواه مسلم في صحيحه بالسند الصحيح المتصل. فأنا عايز أقول له هذه حاجة تتعلق برب العالمين تبارك وتعالى، أين الله؟ يقولك في كل مكان. لا، مش في كل مكان، غلط. القصة دي أتتنا من عند النصارى. أنا وأنا طالب في الكلية في قسم اللغة الإسبانية قرأت كتابا في اللاهوت كان ألفه قس إسباني، وأنا كنت عمال أقرأ بقى يعني من باب إيه اللغة وإن أنا أعرف أترجم وحاجة زي كده، فوقفت على هذه الحكاية التي ضربها قسيس مثلا للطلبة في الكنيسة وهو بيعلمهم أين الله. فأتى بماء وسكر، قال لهم إيه ده يا أولاد؟ قالوا هذا سكر. وإيه ده؟ قالوا هذا ماء. أم يدوب الإيه؟ السكر في المية. قال لهم أين السكر؟ قالوا في كل الماء. قال كذلك الله. ها؟ كذلك الله. لا، دي جاية دي مسألة حلول بقى وأن الله يحل الكلام ده. لا، فأنا عايز أقول ما كان عليه السلف الأول في باب الاعتقاد، وده طبعا أهم الأبواب جميعا لأنه يتعلق بالله تبارك وتعالى والنبوات وتعلق بالفقه يتعلق بالسلوك، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذن كل واحد منا في محنة حقيقية إذا لم يعلم علامة الباب الوحيد، فليكن هذا شاغلك الشاغل قبل أن تبحث عن المعاش، قبل أن تبحث عن أي يعني عن أي شيء تحتاجه في حياتك، ابحث عن الطريق الذي يوصلك إلى الجنة. الطريق من هنا، ها هذا إما أن تستدل عليه بأن أن تكون طالب علم أو أن تسأل أحد من أهل العلم. وإهمال الناس للتعلم أو إهمالهم لمصاحبة أهل العلم هو أحد أسباب هذه الكارثة الرئيسة، حتى على مستوى الحياة نفسها. التجار مثلا الذين لهم تجارات وشغلين في الاستيراد والتصدير والكلام ده، بيبقى التاجر له محاسب ومستشار قانوني وليس له مفتي، برغم ان المحاسب بياخد فلوس، مستشار قانوني بياخد فلوس، المفتي شغال ببلاش مجانا، يعمل مجانا، ومع ذلك التاجر بيتاجر وهو جاهل بفقه البيوع عادي خالص. ونحن أمة مستهلكة، يعني أعداؤنا هم الذين ينتجون، إحنا بنشتري ونبيع. الصناعات في بلاد المسلمين قليلة إذا قيست بالصناعات في بلاد أعدائنا أو في بلاد الكافرين. الكافر ده لما أو هذا الرجل لما بيصنع حاجة أنت بتروح تشتريها، بيحط بقى يضع شروطا للبيع، قد يكون شرط من هذه الشروط محرم، محرم في ديننا، وهو ما يهموش، ما مش حاكمه حاجة، اللي حاكمه هامش الربح، يكسب يأمن المكاسب بتاعته، فما يهموش يحط شرط يحط اثنين يحط ثلاثة في مخالفة. أنت كمسلم لا يجوز لك أن تخالف دينك، إن الذي يخالف دينه ليجمع المال كالذي يمسح خده بنعله، إن هذا المال أنت ستتركه لمن خلفك ولن يترحم عليك، وهيضيع المال كله ويصرف المال كله وانت مع السلام. فيبقى لما يكون انا رجل مسلم، ومعنى مسلم اي مستسلم لي سيد امر، ما بشتغلش من دماغي، لما اعقد صفقه من الصفقات اتصل بالمفتي، مش المقصود المفتي الرسمي يعني، المفتي اي عالم يعني ممن يفتيه، يا فلان أنا أريد أن أشتري البضاعة الفلانية وقد اشترطوا علي الشروط الآتية 1 2 3 4، هل ترى في هذه الشروط أي مخالفة؟ شيء؟ قال لك لا ما فيش مخالفات، الله يربحك، حتى لو كان المفتي مخطئا أنت ما عليكش أي حاجة. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال لك دي في مخالفة في الحتة الفلانية والحتة الفلانية، ممكن تسألوا طب هل لو أنا عملت كذا مكان ديت يجوز؟ ممكن يكون عندك أكثر من حل للقصة دي، يقول لك يجوز لا يجوز، ويبقى مكان المفتي قبل مكان المحاسب القانوني، المحاسب والمستشار القانوني، ده يكون رقم واحد. ما انتش قادر توصله بالتليفون روح له البيت، دي مسألة ما فيهاش فيها فصال، لأن ده حلال وحرام. هل التجار الآن عندهم مفتي؟ أنا بما أعرفه من واقع التجار مش عايز أقول لك 99% ما يعرفوش حاجة عن المفتي، ما بيسألوش أصلا مفتي ولا مش مفتي، القصة دي مش في دماغهم أبدا، اللي في دماغه تاجر ويربح ويعمل ويخلي ويسوي وخلص على كده. لا، هذا ينافي العبودية، هذا ينافي العبودية. يبقى الإنسان لما بقى إذا أراد أن ينجو يبقى عليه أن ينظر إلى ما كان عليه السلف الأول، وكل ما تطلع لفوق كل ما تلاقي الدنيا سهلة. ها؟ تعرف أنا همثلك دلوقتي الفرق بين من يصعد إلى فوق ومن ينزل إلى تحت فيما يتعلق بطلب الهدى. الإسلام كنص والمسلمون كفاعلين، العلاقة بينهما هكذا، زي الهرم، رأس الهرم اهو، انت بتحط نقطة فوق وتسحب ضلعين بقى كده، النقطة دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش فيها أبعاد، ولو في أبعاد هتلاقيه أبعاد يعني قليلة جدا لا تكاد تذكر. فيبقى إذن النقطة دي هي المصباح، كل ما تنزل لتحت تزداد المسافة بين الضلعين بعدا، بين النص وبين تطبيق المسلمين لهذا النص، كل ما تنزل تبعد. طب انت كل ما تبعد عن المصباح الإضاءة بتقل، يبقى الحل ايه؟ تقترب من المصباح. تعمل ايه؟ تطلع لفوق، تنزلش لتحت. كل ما تطلع لفوق ستصيب خير القرون. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كثير من الناس يروي هذا الحديث بهذا اللفظ، يقول خير القرون قرني. لا، غلط. لفظة القرون لا تصح من جهة الرواية، لا تصح من جهة الرواية. فأنت إذا أردت أن تروي الحديث كما هو يبقى خير الناس وليس إيه؟ وليس خير القرون. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كل ما تطلع لفوق تجد الصحابة لم يختلفوا في باب الاعتقاد، واختلفوا في الأحكام الفقهية. ليه؟ لأن الاعتقاد لا يعني يحتمل اختلافا. ما تلاقيش الصحابة اختلفوا في مسألة عقدية خالص، لكن اختلفوا في مسائل الفقه الحلال والحرام بالعشرات. وتشوف بقى الخلاف الذي كان بينهم كيف كانوا يختلفون، يذبحوا بعض ولا يشنعوا على بعض ويفتروا على بعض، وإذا شافوا جاي من سكة ومواخد طريق تاني ومش عارفين، وكل ما ذكروا الخبيث المبتدع ال زي ما احنا بنشوف في الزخم الموجود النهاردة، لا علم ولا أدب، بيطجنوا كلهم في بعض. وبعدين ايه يعني لما يتكلم في أخيل أو لو في مسألة فرعية، اختلفنا في مسألة فرعية أي مسألة في الحلال والحرام ما يكلموش، ولك ده هذا خبيث، هذا مبتدع، ده كذا، ده صفته، ده نعته، ده الكلام ده. لا، الصحابة ما كانوش كده، الصحابة لم يكونوا كذلك. يعني خذ مثلا شريحة من الخلاف في السنن، سنة الترمذي وغيره، أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث يوما فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. كان من نواقض الوضوء قديما أن الذي يأكل أكلا مسته النار أو يشرب شرابا مسته النار أن يجدد الوضوء. ليه؟ لأن كان الأكل من الطبيخ أو الأكل من تشرب شاي تشرب حاجة، ده من نواقض الوضوء زمان يعني. وبعدين نسخ هذا الحكم بعد ذلك، نسخ هذا الحكم. فأبو هريرة رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث اعترض عليه ابن عباس، فقال له: يا أبا هريرة، كيف أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يعني أنا عايز أكل لحمة، أكلها نية؟ ما هو لازم أكلها مطبوخ. يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني إحنا في الشتاء والجو بارد، بتسخن مية عشان تتوضأ إيه؟ بالمية. يعني إذن أنت بتسخن المية اللي مستها النار، يعني وضوءك منتقد وأنت تتوضأ. فبيقول له يعني أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني ما ينفعش أتوضأ مية سخنة؟ عمل إيه أبو هريرة؟ قبض حصى حتى ملأ يده بها وقال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. طيب، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم دعي فصلى ولم يتوضأ. لو كان ابن عباس قال الكلام ده لأبي هريرة كان أبو هريرة اعترض عليه؟ طب لماذا قال له أبو هريرة، أبو هريرة هذا، لأن ابن عباس رد النص بجدل عقلي. ما هو كي أتوضأ من طعام أجدوه في كتاب الله حلالا، أفلا نتوضأ من الحميم؟ ده كله أمثال يضرب له المثل. طب أنا معايا نص، معايا رواية وسمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش تلغي النص بأي جدل عقلي حتى لو كان معقولا بالنسبة لك، فإن النصوص الشرعية قد يكون بعضها لا معقول المعنى، لا معقول المعنى، تقوم انت تتلقى وانت ساكت. الصحابة كانوا بيعملوا كده، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر قال ايه؟ كلام مش اللي انت عارفينه، اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. يعني عمر لا يرى علة لتقبيل الحجر، لا سيما نقبل الحجر في قوم كانوا يعبدون الحجر، فكان المناسب سدا للذريعة منبوس الحجر، ها، لا نقبله ولا نلثمه علشان ما يجيش واحد يقول لك دي قريب عهد من الشرك وكانوا بيلثموا الأحجار ومش عارفين، كان المناسب. فلم يرى، فلم يجد عمر علة للفعل إلا الاتباع. سمع الكلام، حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبعدين جاءه جبريل عليه السلام قال له إن في نعلك قذرا، وهو بيصلي خلع النعل حطه على جنب. الصحابة كلهم قاموا خلعين نعلهم وحطينا على إيه؟ على جنب. فلما قضيت الصلاة قال ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله وجدناك خلعت فخلعنا. ده الكلام ده إيه؟ قبل ما يقول لهم لماذا خلع، لماذا خلع نعله، ما هو أصل لماذا خلع نعله هي دي معقول المعنى، أي له علة، لكن قبل ما يعرفوا أي علة شافوه خلع النعل، أبو خلع النعل. ما هو ده قانون الحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، بدون ما يعرف إنها معقول المعنى ولا مش معقول خلع النعل وحطه على إيه وحطه على جنب. فقد يكون الحكم لا معقول المعنى، بمعنى لم تظهر لي الحكمة من تشريع، أنا مش هوقف التنفيذ الحكم لحد ما نفهم بقى يفهم يا لأ، لا، ده بقى خرق لقانون الاتباع. ففي أحكام تعلل وفي أحكام لا تعلل، وفي أحكام قد تعلل بأكثر من علة، يعني أنت ما تعرفش تحط إيدك على العلة المناسبة أو على العلة القوية، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. طبعا اللي هم ايه لم يطعم الا اللبن، لكن لو اكلوا اكل ثاني غير اللبن يغسل من الجميع، يبقى الولد اللي لسه بيرضع اللي غذاؤه اللبن فقط، والبنت اللي لسه بترضع للجارية اللي هو غذاؤها اللبن فقط، لو ان الولد تبول على ثيابك قال لك ينضح زي ما تكون بتبخ عليك بس حاجة بسيطة يعني، انما البنت لازم تغسل الهدوء. طب لماذا والبول واحد؟ ليه؟ لماذا التفريق؟ واحد قال لك هو كده، اسمع الكلام وانت ساكت. واحد تاني قال لك ده معقول المعنى، هذا معقول المعنى. منهم الإمام الشافعي مثلا على ما رواه ابن ماجة في سننه بعد الحديث ده، أن في بعض أصحاب الشافعي سأل الشافعي عن العلة في التفريق، أم الشافعي قال له كلمة ونص كده هو ما فهمهاش، بيقول له ايه؟ بيقول له خلق الله آدم من تراب وخلق حواء من آدم. قال له مش فاهم، فأعاد عليه الكلام قال له فهمت، قال زادك الله فهما. طب انتوا فهمتوا؟ طيب زادكم الله فهما. بص بقى، بيقول لك البول ده عبارة عن الغسيل بتاع الجسم، ده المية اللي بتغسل الجسم، فصار البول فرعا على الجسم اللي هو الأصل. فآدم لما خلق من تراب غير حواء التي خلقت من آدم. إزاي؟ قال لك لو أنت مثلا عملت معجنة، الجماعة اللي في الأرياف والكلام ده لما كانوا يضربوا بقى الطوب الني والبتاع والكلام ده يسيب المعجنة لما تخمر وريحتها تتغير، وجيب التبن وحطه على الطين وقعد يقلب فيه يوم ويومين ويسيب المعجنة لحد ما يطيب المسألة دي وبعدين يعملوا طوب. وانت معدي جنب المعجنة وهي معفنة كده ريحتها مطاقة ولا لا؟ أيوة مطاقة. عديت جنب حمار ميت سد مناخيرك ولا لا؟ قال لك الطين لما يعفن مقبول الريح، لكن اللحم لما يعفن ما يتقبلش. قال لك فبول الأنثى أخبث من بول الذكر، عشان ده اللي يقصد الشافعي. قال له آدم خلق من تراب وحواء خلقت من آدم، تمام؟ ده تعليل. بعض العلماء زي ابن القيم وغيره أظهر علة أخرى، والعلة دي يمكن علة برضو مناسبة، والحكم قد يعلل بأكثر من علتين، يعني أكثر من علة أقصد. يعني قال لك العرب قوم يحبون الذكران، ولا زال الولد هو العضد والسند واللي بيشيل اسمك وفتحين المضايف وكيادين العدة، الكلام اللي بيقولوه في الأرياب. ها ما أقول لك الصبيان أو الذكور فتحين المضايف كيادين العدة، ها مش النساء. فطول ما البيت في رجالة مفتوح والكلام ده، هو طول ما البيت في حريم ما بتعرفش تدخله، لو دخلت وقربت منه يبقى في ريبة وبتاعه الكلام ده. فبيحب ذكور، وانتوا عارفين قصة بقى ايه وأد الإناث والحدوتة دي. فبقول لك من فرحتهم بالولد كل ده يشيل وده يشيل وشقطوا البعض ومش عارفين، فلو بال عليهم جميعا فألزمناهم بالغسل لشققنا عليهم. والشريعة إنما جاءت بالإيه؟ بالتيسير. إنما البيت كوب محطوطة كده اهو، لا حد بيشيلها ولا حد ببص عليها. أنا ما طبعا أنا بوصف حال، ها عشان بس مفيش حد يزعل يقول أنا جاي عن النساء ولا بتاع، لا بالعكس البنات حبيبات وأسهل في التربية وأحن من الولاد ومعروف. لكن مقصود إيه؟ العرب كانوا كده، يقول لك بنت محطوطة كده لا حد ببص لها ولا بتاع، بنت وفي الآخر بربيها وياخدها غيري، تروح لا بنتفع بيها، حتى أولادها لا ينسبون إلي كمان، يعني فص ملح وداب يعني مكتوب بالكربون، لكن الولد لا. فقال لك يبقى إذن مناسب برضه وضع الحرج عن الناس بإن هو إيه يسهل على الناس فيما يتعلق ببول الذكر، اللي هم إيه دايما يشيلوه يشيلوه يشيلوه. الكلام ده إيه في الأولاد الصغيرين اللي هم إيه قوام حياتهم اللبن، إنما لو كلب أديته بسكويت ومش عارفه الكلام ده خلاص يبقى إيه الكل يوصل. فالقصد الحكم قد يعلل وقد لا يعلل. فعندنا الأحكام الشرعية إما أن تكون معقولة المعنى، أي الحكمة من تشريعها ظهرت والسبب بان والكلام ده، وإما أن يكون على سبيل الابتلاء، هو كده وخلاص، اسمع الكلام ونفذ، ما تقولش ليه وانا هعطل التنفيذ لحد ما افهم ولازم افهم مش عارفين الكلام، ممكن ما تفهمش، ممكن الحكم يكلوش علة. ها فاذا لم يكن، اذا كان الحكم تعبديا محضا فالعلة لا تنتقل الى الفرع، لان العلة مقصورة على الاصل، واحنا ما نعرفش نعدي الحكم من الاصل للفرع الا لو كانت العلة تسمح بالانتقال. الوصف اللي موجود في الأصل ممكن يكون موجود في الفرع عشان أعد العلة من الأصل للفرع. المهم فاحنا بنقول بقى إيه، الإنسان زي ما بنقول الأحكام الشرعية قد تكون هكذا وقد تكون هكذا. أبو هريرة أنكر على ابن عباس أنه يرد النص بجدل عقلي، وعشان كده قال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب بها والأمثال. بس قال الكلام ده بعد ما عمل إيه، ملأ يد كفه بالحصى وقال أشهد على هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. إذا ثبت الخبر لا يجوز لك خلافه إلا بخبر آخر، يكون بقى يا ناسخ يا منسوخ يا مطلق يا مقيد مجمل خاص وعام مجمل مبين، يكون على حسب القواعد. فنرجع ونقول الصحابة الذي ينظر في حياة الصحابة يرى أن اختلافهم كان مؤدبا، وبرضو ده لم يمنع أنهم يكونوا إخوة متحابين. هذا النفس الزكي أدب الخلاف يعني كان يتوارثه التابعون عن الصحابة وتابع التابعين عن التابعين وبتاعوا الكلام ده لحد ما وصل للعلماء الكبار. يعني شوف الأوزاعي إمام أهل الشام الذي قال فيه مالك: لا يزال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. اختلف هو سفيان الثوري في مسألة عند الكعبة. سفيان بيقول بقول، والأوزاعي قال بقول، المهم يتناقشوا لحد ما أصواتهم إيه ارتفعت. فقام الأوزاعي قال إيه: قم بنا نلتعن عند المقام. يلعن بعضنا بعضا عند المقام، يعني أن تحيق اللعنة بالإيه بالمخطئ مثلا أو كده. فتبسم سفيان وقال: الأمر أهون من ذلك. يقول الراوي: ثم رأيت سفيانا يأخذ لجام بغلة الأوزاعي وهو يقول: أوسعوا لبغلة الشيخ، يسله من الزحام. لسه بيقول له نلتعن والكلام ده، وماسك لجام البغلة. وسفيان الثوري ده حدوته كبيرة قوي قوي، عشان هو اللي يمسك لجام بغلة الأوزاعي قصة تانية خالص. وقول: أوسعوا لبغلة الشيخ. ولما مات الأوزاعي قال رجل سفيان الثوري: إني رأيت وردة قلعت من أرض الشام. فقال: إن صح ما تقول فقد مات الأوزاعي. فجاء نعي الأوزاعي في آخر النهار. والإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهوي ده أحد أئمة الحديث الكبار، يعني أبو حاتم الرازي، يقول: والعجب منه أنه لم يخطئ قط في رواية من الروايات. إسحاق بن راهوي ده كان من أقران الإمام أحمد بن حنبل، كانوا أصحاب، وكان جاي من خراسان إلى بغداد. يقول أحمد: ما عبر إلينا أحد الجسر مثل إسحاق في الفقه، لأن إسحاق بن راهوي كان له مذهب فقهي زي أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وحنيفة وكده. قال: ما عبر إلينا أحد الجسر مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. ما الأفهام مش هتكون كلها على واقع واحد، دلالة النص قد تكون خفية، يوفق واحد يجيبها من تحت وواحد تاني يقول مش لاقي له دلالة. مسألة الفهم ده يتفاضل فيه الناس، حتى يكون الرجل فاضلا وقد تغيب عنه مسألة، أو مثلا لا يستطيع أن يفهم واقع مسألة. هنروح بعيد ليه؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وعلشان ما فيش حد يتصور إن عدم الفهم في مسألة جزئية يقدح في صاحبه، قال: وكلا آتينا حكما وعلم. فمسألة الأفهام دي أنت ممكن تغيب عنك مسألة وتغيب عن أخيك مسألة، خلاص هذا نوع تفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى شوف حتى الخلاف كان شكله إيه، أخذوا النفس الزكي ده من الصحابة. عشان كده بقولك اطلع لفوق تستريح، تنزل لتحت هتتعب قلبك، هتشوف بقى صراع الأقران وكلام الأقران ومش عارف إيه والجرح والتجريح. ما هو عادش تعديل دلوقتي، مش معاش للجرح والتعديل، لا بقى الجرح والتجريح دلوقتي وخلاص. إذا كان لك حسنات يدفنها كلها على بعضها في كلمة، وإذا كان لك فسفسة غلط يطلعها وعملها زي القبة كده. لا، ما كانوش كده. هؤلاء لم يتأدبوا، ما وصوش في القرن الأول ولا في القرون التي جاءت بعد ذلك، وقد نسجت على منوال القرن الأول. في ترجمة الشافعي من سير أعلام النبلاء يقول يونس ابن عبد الأعلى، يونس ده طبعا إمام كبير، يعني يقول يونس ابن عبد الأعلى وهو أحد تلاميذ الشافعي، قال: اختلفت أنا والشافعي في مسألة، فجاءني فطرق بابي وأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ اختلفنا في كل حاجة، ما فيه عشان يبقى أخوات. وطبعا المقصود بها مسائل الفروع، ها؟ مش مسائل الأصول. الأصول لا تحتمل، إنما الفروع اللي ممكن يبقى فيها قول واثنين وفهم والكلام ده، ده اللي الشافعي يقصده. ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أي وإن اختلفنا في كل مسألة حتبقى الأخوة اللي ممكن تلمني بيك تجمعني بك إلى الأخوة. فانا عايز اقول ادي الهرم اهو، اذا اردت السلامه اصعد الى فوق، ما تنزلش تحت، اصعد الى فوق. دي هي ترجمه قوله صلى الله عليه وسلم: ما عليه اليوم انا واصحابي. يبقى انت بقى تهتم بدراسه حياه الصحابه، فقه الصحابه، فقه التابعين. شوف، ولذلك الائمه حتى الفقهاء الذين احيوا فقه السلف زي ابن تيميه رحمه الله عليه، لما يتكلم في مساله يقول لك: وهذا قول علي وعمر وعثمان وابن عمر ومش عارف، وهو قول التابعين سعيد بن جبير وعكرمه ومش عارف سعيد بن مسيب، وبه يقول احمد ومش عارف احدى الروايتين. ابن تيميه بيجيبها من فوق. احنا بقى لما بنيجي ندرس فقه والكلام ده، هو لما بترفع سقفك قوي قوي قوي وتقول انا خلاص طرت، توصل لابن تيميه. ده قول ابن تيميه وابن القيم مش عارف ايه. قال: لمن يقول هذا قول سعيد ومش عارف منه وبدا. ما بيقولش الكلام ده الا واحد درس فقه السلف من الكتب التي تعنى بذلك. يعني الكتب التي تعنى بذلك اللي عايز يتفقه صح يعني عليه بخمسه كتب. اللي عايز يبقى فقيه الزمان ما فيش حد يطلع فوقه خالص. لو درس الكتب الخمسة دي فهو الفقيه حقا. كتاب الأوسط لابن المنذر، كتاب السنن الكبير للبيهقي، كتاب المحلى لابن حزم، كتاب التمهيد لابن عبد البر، كتاب المغني لابن قدام. خلاص؟ لا، هي شوف الكتب دي نص الذهبي على أربعة منها، وأنا زودت واحد. الذهبي قال: من علم ما في هذه الكتب فهو الفقيه حقا. الكتب الأربعة اللي الذهبي قالها: المغني لابن قدامة، المحلى لابن حزم، التمهيد لابن عبد البر، السنن الكبير للبيهقي. أنا زودت الأوسط لابن المنذر لأن هذا الكتاب سماء. دي كتب الأدلة، يعني بالذات سنن الكبير للبيهقي. ساعات يجي لك أثر عن الصحابة ما انتش عارف صحيح ولا ضعيف، في فتوى من الفتاوى ابن قدامة بيذكر أثر الصحابة ولا يحكم عليها، بل كثير من الأحاديث المرفوعة لا يحكم عليها أيضا. البيهقي بقى ما يجيب لكش حكم إلا يجيب لك من قال به مثلا من الصحابة والتابعين بالإسناد. فأنت لو كنت رجل بتنظر في علم الحديث والكلام ده هتعرف إذا كان صح الإسناد إلى قائله من الصحابة أو من التابعين أم لا. فطال بنا الكلام، والحديث ده عايز له شوية أكتر، لكن أنا بطلع وارجع وكل ده أقصد إيه تأسيس المعنى. فهو يعني أخيرا يعني حتى لا يعني نطيل، ولسه احنا يعني كنا عايزين نتكلم على القرآن ونتكلم على واعظ الله في قلب كل مسلم اللي هي النفس اللوامة، ولكن إن جمعنا الله عز وجل بكم يعني مرة أخرى لعلنا نرجع فنستكمل هذه المعنى. لكن لن عايز أقوله لطالب النجاة وبمناسبة قوله صلى الله عليه وسلم: ما عليه اليوم أنا وأصحابي، هو كل ما تصعد إلى فوق وتراعي القرون الأولى من جهتي كما قلت الاعتقاد الفقه السلوك الكلام ده، سيسلم لك دينك وتشعر بلذة الإسلام. تقرأ في مسائل الورع عند الصحابة غير مسائل الورع عند أئمة البصرة المتأخرين. لما تقرأ في مسائل الورع عند المتأخرين تحس ان انت عايز تلقح نفسك في البحر. تقرأ عند الصحابة يسهل عليك ان تنقاد وتنفذ. يعني اقول لكم اختم يعني بمساله من وسائل من هذه المسائل عند الصحابه، ومساله اخرى عند بعض الائمه المتاخرين. في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، رحمه الله على سالم ورضي الله عن ابيه، قال: عرست في حياه ابي. عرست يعني اتجوز يعني في حياته. فآذن أبي الناس، عبد الله بن عمر الصحابي بقى أربعة للصحابة بقى والناس بقى عشان يحضروا عرس مين؟ عرس سالم ابنه. قال: فجاء أبو أيوب الأنصاري وإذا ستارة على الجدار، فوقف ولم يدخل، وقال: أنتم تسترون الجدر؟ قال سالم: فخفض أبي رأسه واستحيا، وقال: غلبنا النساء يا أبا أيوب. أنا ما كنتش عايز كده، بس تعرف النساء بقى وعايزين يفرحوا بالولد ومش عارف ايه، عملوا القصة دي. قال له ايه؟ قال: لئن غلبنا أحدا لا يغلبنك، مش انت اللي تقول لي أنا اتغلبت. فحاكمه إلى مذهبه في الورع، مذهبه هو، لأن عبد الله بن عمر متعرفين تورع عبد الله بن عمر، لو كان عبد الله بن عمر لم يظهر عليه ما ظهر ما كانش أبو أيوب لامه على شيء من ذلك، وإلا أكيد كان في صحابة جالسين، ما كانش كلهم تابعين يعني، أكيد عبد الله بن عمر لما دعا الناس كان في صحابة، ولا يؤثر في أي طريق من طرق هذا الحكاية أن بعض الصحابة راجع ابن عمر في مسألة الستائر، يبقى أكيد أنه يرون الجواز، جواز أنك أنت تشد ستارة. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: إن الله لم يأمرنا أن نستر الجدران واللبن، فقال النووي وغيره: ولم ينهنا. يبقى شد الستائر في تفصيل، ذهب بعض العلماء إلى أن المكروه في شد الستائر أنك أنت تعمل الجدران لأربع ستائر، وعللوها بأن هذا يشبه كسوة الكعبة ومش عارفه كلام من هذا القبيل يعني، لكن لو أنت شديت ستارة على نافذة بس عشان تستر الكلام ده فهذا جائز لا إشكال فيه، لكن يبقى مسألة إيه؟ أنك تستر بقى الجدران واللبن كلها على بعضها. فأنا القصد بقى إيه؟ أن أبا أيوب الأنصاري حاكم ابن عمر إلى مذهبه في الورع، طالما أنه اختط الخطة دي وماشي على الخطة دي ينبغي أن إيه؟ ينبغي أن يلتزمها، خلاص. ورجع أبو أيوب الأنصاري. فابن عمر حتى لو كان يرى مثلا أن كراهة ذلك أو أن المسألة فيها غمغمة، لكن يعني جائزة من وجه، وأنها يعني ستسعد النساء والأولاد والكلام ده، فله أن يتسامح فيها. لما تنظر إلى مسائل الورع عند المتأخرين، لا أقول أنهم كانوا يصطنعون أو يمثلون، لا، لكن حصل عندهم تشقيق في مسائل الورع فكبر عليهم الأمر، كان الواحد يسمع الآية يغمى عليه ويظل عدة أيام كده يعودونه وهو مريض مش قادر يقوم على حيله عشان سمع إن عذاب ربك لواقع مثلا. الصحابة ما كانوا يسمعوا الآية، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه عقول الرجال. ده كان يسمع القرآن يفوق أقصى حاجة أن جلده ينمل ولا حاجة وقلبه بعد كده ينبسط والكلام ده، لكن حتة يغمى عليه يغيب عن الوعي بالقرآن، عائشة تقول: إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه قلوب الرجال. لكن حصل نوع زي يقولك من تشقيق الورع، حصل تشقيق تشقيق تشقيق حتى صعب عليك أن تتأسى بواحد من هؤلاء العلماء، وممكن ترجع وتحتقر نفسك تقول: أنا أعمل القرآن بيقرأ علي ولا أغمى علي ولا مرة، ده أنا كده مش نافع، ده أنا هروح في دهي، ده أنا مش عارف إيه، ممكن تيأس من نفسك، غير لما تبص للصحابة فوق تلاقي الدنيا سهلة خالص، الدين سهل وما فيش فيه إشكالات ولا فيه تعقيقات ولا فيه تشقيقات. فأنت من مصلحتك عشان حتى حياتك تبقى وردية يعني وتسعد في حياتك أن أنت تطلع لإيه؟ تطلع لفوق. يبقى لما يكون أنا عندي 73 بابا من الأبواب دي، وعلى كل باب داع يدعو وقول الجنة من هنا، اوعى تروح للباقيين ده حيودوك جهنم وبئس المصير. قد يكون رجل زي ما قلت له لسان وله لب والكلام ده، وانت فاضي خالص تدخل الباب فتهلك. يبقى عشان تنجو وانت بتبص للمذاهب دي كلها لابد أن تعرف ما كان عليه الصحابة مع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة في زمانهم، وما كان عليه التابعون، ولا تتجاوز القرون الثلاثة الأول، فكل قرن محمود جاء بعد ذلك إنما يقاس على هذه القرون الثلاثة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.